ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ala kan be saba ma yani an ka walana daminɛ baa ɲiningali dɔ kɛ an b'o jaabi fɔlɔ ni ala sɔnna ma ani mɔgɔ min nana imam sɔrɔ roku la kunbiriminɛ na a b'a fɛ ka wuli wagati min na o bɛnna e biri wagati ma yali ye seli sɔrɔ wa bi ma seli sɔrɔ wa masala la khilafu b'a la bɔn nka min ka girin sɔni an ye min fɔ a la subulu salamu na o kolo ka girin sɔnani ka kuma na subulu salamu na mɔgɔ minnu bɛ alimami kɔfɛ ni birila ka dafa ka sɔrɔ olu ma foyi fɔlɔ i ka wulila i birila ka dafa k'olu birilen sɔrɔ o kuma na i y'a sɔrɔ hadisa dɔ kama ko imamu dabɔra de a ka imamu ladege a ye o hadisa tɛ ala kɛra ka hadisa dɔ ye sɔlilahu alayhi wa salama takadamu fa atammu bi ko a ye na ɲɛfɛ a kana ne ka baara ladege a ka n ka baara kɛ nɔfɛ waliyatamma bikum man ba'dakum o fana mɔgɔ min fana bɛ aw kɔfɛ olu fana b'aw ladege ka baara lajɛ aw fɛ ni riwaya kama sɔnani ko ɲɛfɛmɔgɔ bɛ imamu lajɛ imamu ka baara ladege e fana bɛ ara min kɔfɛ e fana b'olu de lajɛ k'olu ka baara ladege o kuma ni olu birilen sɔrɔ dɔrɔn o kuma na i ye jɔ sɔrɔ a nana ten subulu salamu kɔnɔ bon n'an bolo la an bɛna kuma masala min kan kuma cayara masala dɔ la don n'o ye ni binkani kɛra k'a bɛ taa bin mɔgɔ kan i kan ka i defan cogo di ɲininkali kɛra n ye fɔli min k'a la bonyana mɔgɔw hakili ma dɔɔni komi n y'a yira n ka bɛ ahamadu ka usulu suna kɔnɔna na n nana n'a ye an b'o yɔrɔ kalan fɔlɔ k'o faamuya an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ala sɔnna hali suna b'a kida la ni binkani kɛra taara bin mɔgɔ kan a sariya ye jumɛn ye komi diinɛ tɛ hakilina ye fɛn fɛn ni min sɛbɛnna an bɛ baara kɛ n'o cogoya de n'an y'o yɔrɔ kalan k'o faamu an bɛ sɔrɔ ka walanda fɔ ni ala sɔnna ma ala k'an bɛn sababu ma kalan. ahamadu ye baabu dilan la a ka usulu suna kɔnɔ o b'a la k'a fɔ ale bɛna ɲɛfɔli min k'a la o de ye ahalu sunaw ka akida ye nin masala la kawariju ani binkanikɛla min bɛ taa bin mɔgɔ kan i ka so kɔnɔ walima ka sira tigɛ ɲɛ o ka kan ka kɛlɛ kɛlɛ cogo jumɛn na ahalu sunaw ka kan ka kɛ kɛ cogo jumɛn na mɔgɔ min nana k'a bɛna bin i kan i ka so kɔnɔ a b'a fɛ k'i faga yɛrɛ koyi o ko ka kan ka dilan dilan cogo jumɛn na ahalu sunaw ka akida ye jumɛn ye sarafu tun b'a kan cogo di ahamadu y'a kɛ baabu ye o b'a la k'a fɔ a donna akida yɛrɛ baabu kɔnɔ donc akida la sariya ye min ye ni ala sɔnna ma ahamadu b'a ɲɛfɔ ni ala sɔnna ma. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله كما يقول لي دون دون دون دون وقت دون دون أقوى قتال اللصوص والخوارج جائز ومن المقام يبدو أن أكابنا بيئيكا يقول تلا مقام كلا كابي دقا والما خوارجو نون أن أكابنا بيئيكا يفنقا كلا كابي دقا مقام أن أكابنا بيئيكا i ko kɛlɛ o bɛ daga ye kawariju fana n'a ka bɛ bi kan i ko fana kɛlɛ ko bɛ daga. idha aradu lirajuli fi nafsi. ni mɔgɔ min nana k'a bɛna bin i yɛrɛ ba kunde kan ka ko k'i la a kɛra i fagali ou bien a bɛna ko cogo k'i la a b'i yɛrɛ defan a bolo k'a kɛlɛ ko bɛ bɛn. wa maalihi. n'a ka bɛna i ka nafolo fana gosi la i yɛrɛ defan ko bɛ bɛn. falahu an yuqatila an nafsihi wa maalihi. a bɛ daga ye i k'i yɛrɛ defan. t'i ka nafolo defan k'i yɛrɛ nin fana defan o bɛ daga ye. wa yadfaru anha bi kulli ma yaqdir. o kɔni seko damayira la n'a ka bini nin tiɲɛ i b'i yɛrɛ defan na ka bi ka nafulu tiɲɛ i b'i yɛrɛ defan o bɛ ɲɛ fana baasi foyi tɛ o kɛli la. walaysa lahu idha farakuhu aw tarakuhu an yatlubahu. nka mɔgɔ min b'a fɛ k'i faga o bɛ na kojugu k'i la n'a ma se k'o kɛ n'a kɔ don ka taga e man kan ka tugu a kɔ bilen k'i bɛ kojugu k'a la i b'a to yen i tɛ tugu a kɔ bilen i b'a to yen i tɛ foyi k'a la bilen i b'a to yen n'a kɔ donna ka taa dɔrɔn hakɛ tɛ wele k'a kɛlɛ bilen i b'a to yen. wala yattabi atharahu. walima n k'a ɲini k'a nɔ minɛ ka taa kojugu k'a la o tɛ daga ye tun n'a y'i to yen ka taa dɔrɔn i fana b'a to yen. laysa li ahadin illa al-imam aw wilatul muslimin. a tɛ daga mɔgɔ si ye i ka tiɲɛnikɛla nɔ minɛ fo n'a kɛra faamaw ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ. o de bɛ sariya bila ka binkanikɛlaw ɲini k'u minɛ nka e mɔgɔ gansan k'u nana bin kan o tagara k'e b'u ɲini ka t'u kɛlɛ o tɛ daga ye o bɛ daga ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de. وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. وننا بيك يا رب نا يبي دفاع يني نو برا يكون نا درون شرعة تقول لك تقول كتبني أننا بيك يا كاسو كنا أبورا كمان يكون أتانا في تقول باتوي أبيني يا رب نا هذا بيقول يني كاكل نا برا وكرو نا درون إما نا كاكل تون كاكل هو يروك بس هو جمنا فنوع شرعة بتيجا شرعة تقول وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. أنا نكابني كلا وقتي مهلا بني فقا. إذا غنيا كاك كتاب فقا يبي يربوا بلو. إذا غنا كناك كتاب فقا. هل ناقا بيه فقا؟ إذا غنيا كناك كتاب فقا. إذا غنا بك جميع يربوا بلو. يرون إن غير مغو حكلي ما. جميع شراء سمنا مي بارك إنه تغادي. فإن مات على يده في دفعه عن نفسه nka ni e kɛtɔ k'i yɛrɛ defan n'a nana sa i bolo dun. fil ma'arakati fa abada allahu al maqtula. o tumana kɛlɛ kɔnɔna na e kɛtɔ k'i yɛrɛ ɲini n'a nana sa i bolo o tumana n'a sara i bolo a bɛ taa jahanama kɔnɔ parce que a nana b'i kan. wa in kutila hadha fi tilka al hala. nka n'ale de y'e faga o kɛlɛ kɔnɔna na ale nana b'i kan ka tila k'i faga. wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi. e tun bɛ k'i yɛrɛ defan k'i ka nafolo fana defan. رجوت له الشهادة. قال بان نتا قلت لما قبل جاي سيري سوي أحمد كأكمانا بس كاد ساو بولا. رجوت له الشهادة. قلت جاي سيري سوي أننا بي كان كي فقا يي سيري سوي. كما جرى في الأحاديث وجميع الآثار. أننا هذه سالا تا أننا سرفوا كأكمانا تا ودي أثر منه. في هذا إنما أمر بقتاله. أكمانا. ولم يؤمر بقتله. الشرام هي مراكي غافقا. i yamarala de k'i yɛrɛ defan k'i yɛrɛ bɔ a bolo nka i ma yamara k'i ka faga. wala tibaayi. wa i ma yamara fana n'a tagara bolila fana i ka tugu a kɔ si ma ɲini fɛ i b'i yɛrɛ bɔ a bolo dɔrɔn de. o ye ji zo ale ye in sɔrɔ a. o tuma na a bɛ daga i ye. aw ka na jaari ha. o tuma na n'a jogina sisan walima n'a jogin'i bolo. aw akaza asiran falen salabu an yakutula. walima n'i y'a minɛ yɛrɛ ka ala kɛ i n'a fɔ kɛlɛjɔn a ti daga i ye k'a faga bilen. ni e fanga sera k'a minɛ i t'a faga bilen. wala yuqima alayhi al-had. e ma kan k'a fɔ k'i bɛ hadu bɔ a kan i yɛrɛ ye fana o fana tɛ daga ye. walakin yarfa'u al-amra ila man wallahu allah. o tuma ala ye fama minnu sigi an kɔnɔ i b'a ko ta k'a d'olu de ma n'olu ye min k'a la sa o bannen hali n'olu ma fɛn k'a la o bannen o t'e bolo bilen. o de bɛ kiri tigɛ a kan hakili la ne ye kuma fɔ tan de a giriyara hakiliw ma kuwa ala ka limaniya d'a ma hakili la k'an ka faamu nin na o ye kitabu kɔnɔ ne ma sɛbɛn. Alhamdulillah. an ye dɔgɔ la kɛ an bɛ wuli yɛrɛ min baabu jumɛn na fɔlɔ awɔ n y'a ɲɛ yan nɔ. walakin man takaba naqisan min nawaqil islam. ko ni mɔgɔ min ye silamɛya tiɲɛ fɛn dɔ kɛ an bɛ baribahari ka kitabu la silamɛya jeli bɔnen ka kan ka daga fɛn saba de nɔfɛ n'o ye bala jeli ma kan ka bɔ o kuma de kɔnɔna na an sera yɔrɔ min na ni mɔgɔ min ye silamɛya tiɲɛ fɛn dɔ kɛ sisan. fa hinɛ ni de yɔrɔ kamu alihi kiri ta. sera be critique ka ka murtala ka bas lamala lamya tien fe mi ka lamya tien o fen donné no ni mo am yo doké sera be kiri ka foko e murtala ka bas lamya kono fa in taba wa illa qutila ni sona ka tubi ka se ngwa fe alhamdulillah kan ni mo otiku ma sama tubi o ka nga faga kana ka mo murtile no ka bas lamala himayata liji alibe faga de wala saka dinna la tanga هذا اول مبيحات الدم المسلم سلامي جليبو دغاري فين فلا فلا ميني ني وي مغام منا مورتي كبا سلامي على اي كان غفر وثاني افلانا من مبيحات الدم المسلم سلامي جليبو نبي دغاني سارتو فلا فين فلا ميني الاقتصاص ودي تاجر سراي ناي مغا فغا عربي فغا النفس بالنفس كدا غاني سراي ني ني ني مغا فغا يفنا بي فغا اونيو ناي قال تعالى علاك على قرة تلينو يا أيها الذين آمنوا قوم غمون لمن ينا كتب عليكم القصاص في القتلى قال التاجر سلا واجب أو كان يغفى لا أواجب لنو ني مغدى مغفى غير كفر الحر بالحر حرم بفقى نايا حرم يغفى والعبد بالعبد جون فنا بفقى نايا جون يغفى والأنثى بالأنثى ني مغامي مسلمنا مسنغون فغا فنا بي فغا فمن عفي له من أخي شيء ني مغامي بالما دو يا فرا اما بالما دو يا فريما ان في بالما دو كان مغون فغا او اولو جيني كفكو يا فرا اما في فنا كان فغا نغناي فاتباع بالمعروف فم بيت غالاو دي نيمياي واداء اليك احسان اني اوني ماي ميكي كيتي غني منا نوي ني nu ya fara ni so ko ni mesa nu ko ya fara ko tajiru sarata la ko ma ni so ko be di ci ko ni mana zalika takhfifu min rabbikum ko ni kriti min fle ala yi doni ne faganya an ko ni mo ko ga ya fara doro ko ma na be toy ala ya ko faganya ka se ni hagala be ni so ko sara wa rahma ala yo ke fana mi ne kama faman itara fa ala zalik falahu adhabun alim ni mo kam ye dante mo ko fe e ku ya fara katla kata ko ti gore ko ko fe ob mana ko be nyama ta soro nyama ta mba madini ni bi ya fara toro ka ga bane ni kana ni misable ki ta ko re ke ble walakum fil qisas hayatun ya ulil albab ala ko aw hakli maw na ta juru srage ka be nyene ma soro ni wori na ta juru srage wori be nyene ma soro o ko re nyame mo ga me mo ga faka na re fakara nyu kon faka be dabla nana era ka fo fo galata ka fo ga nyugo fo ga fo na te dabla mina famila halam na nga jono ko ko mi tajiru sarate ko dura le lom o da to do mo do mo fo ga moto na fe ko wa moto ta ku fo ga nana era ka fo tajiru saratu bala atu me dabla nana tajiru sarake dro abin ni ma ke o de no fe nan tajiru sarate dro fo ga le bi cha la allakum tattaqu alako na tajiru sarake aga chala abna sirala nye o la nyugo fo ga ba be dabla الاقتصاد يسبب الحياة كو تاجر سراد سبب ياي ني ما بيسكا سباتي ني نيغون فغا باب دابلا ما انه قتل ما انه قتل اها كسرو مومن فغرا او فغرا نافرا كو تاجر سراد ماني ني ما ياي لان القاتل اذا رفع عنا سقطر قالا غام فغلا نا يا دون كفو كاي ربي فغا na don ga ko danga ni na ni mo ko fa yere be faga am saka al qatl aba yere mi ne mo ko faga ma abe mo ko faga dabla wan nas idha raw qatila yuqtal wani mo ya don fana ka fo mo ko faga la be faga de am saka al qatl no gara be bi yere mi ne mo ko faga ma mo ko te mo ko faga ble fa tu qan bi zalika al dima o bra mo ko jini boni me dabla o de no fe ni tajir sira be ko ni nogara mugate mugate mugafa gabe be sira mugafa gabe nim na na ire na fa nyogon fa gabe dabla nyogon jili bombe abe dabla fal qisatu sababu li baqa'i al hayat ko tajru sarade bato nyine mabe sabatini ode nyine mabe toni tajru sarade wa in kan yuqtal fi muhtasab minhu ugmana ni mugami be no ni tajru sarabe ka ala ka faga فهو قتل يؤدي الى حياه بقيه مستمره ربما لغا فغالباتو جماعه بلا جلني مكيسي نيغون فغاما mohammed tajibe sara kala la ka faga o ma no barabe boli sisan mogo to be kisi suete kono no kon faga be dabla wa yaqilu at'adi ala timan no kala me bi nyoko ma kan nyoko faga ni ne o be dogaya parce que bebe sira mogo faga ni iba ka ko ni re na faga ina fa sauda be tuga na abe be kuna ka kone mogo faga yi faga tola do holla sauda la dinarinte foite hakli sigi be mogo tese mogo ma ali kemere sa mboga bitibu to tente uga mina yare gele kene maka taga haram na kata silika katla ka singa sura chugula mumbo ke hakli sigi sharade be ene te yana mogo sika bitigi to ngi bitaro la kana ibuna fensero yai na bewa do ni tala bado nga haram na mogo mita ku ga bitibu ga mina to no to kene ma do buta da tugu mina me kene ma ko dalen tei do rebe feno do dala do nga taga nu yare kata silika katla kana mogo te sama basi muna ni sira ma mimi kila ibado أما أدرك القاتل ناناك راك فوف قال كلام يتوي كل فنتي قال لا ويقال مبافو هذا ترى في ما حقوق الإنسان كنا تجد سراك كن يدرى لهم تي بني أما وبر فوق كنت يدرى لهم غا شرعي يدرى لهم دي تجد سراك دابلا مغفرة مغفرة كنا فقبل ويترك ولبتل ومن مغفرة لا بيتوي تي أتفرع فهذا يسبب السبب الزمان. ولي بقى سبب كجلبون فقابنا. إن فا أنا جبنا بقول على كنا. نقوم فقابين صلى الله عليه. أبي الزو كنا أكل ترى فقا. ميا بنا كتارو كسلا وقتي نمر وسنا بلا كو كسبانا. نقرأ كنا فقالي تدابلا. واختلال الأمر. بما نقرأ هكلي سكي بالي أبنا سكي داكنا. والما دوب كنا. ببسرام ببجراني يراي. وترويح الآمنين وبنا مغمون حقل سيغلا ببسرا بجابتك وسبب مفاسد كثيرة وچن چمن فنا بدون جمانا كنا سيغدا كنا ني تاجر سرا باليا چن غلا بيچا بين غن غلا بيچا يوصل قتل وبنا نكرا فغالي بيچايا وتستاش تيما وبنا نكرا جلت لا كنا تغني مغو جلي بكاي نافو فودو mogo ñu ko faga dron fulati parce que tajru salatala hatta fil jahiliyati yaqulu kasra hal yan islama kana jahila kono tuma ko al qatu anfa lil qatl kuni tajru salabe ge ka ñu ko faga dabla o yal jahila kono yan islama kana tuma fo ni mogo dabe faga kay mogo faga ko ñu ko faga be dabla al islama rete ko ko jahila kono قتل المجرم قتل المجرم انفا للقتل في المستقبل ومن المغامر بيغاني غارا ناكا بارا مغفغاي نالي فغارا تالينيا ابي نيوغان فغا دابلا سيغداكو وفي هذه الايه اني ني ايه فانا كما على القران كنا ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب اكو حكلي ماو ناي تاجر سراك يا كابي نيري ما سراني غوري ناي تاجر سراك غوري بني ما سباتي o koray me ñoom faqa babé dabla do won ma fu muy me ni tajru salati o ma ñene ma fanati o koray ñoom faqa be faqa bu ma tajru salani ba to ñoom faqa bañ abé dabla wal ladina yaqulun ko ngam ngam mun ba fo al qisas yatanafi mahquq al insan ko tajru salai ka tebe durale lam nga sharia ma mun bo fo yaqul lahu kam min fuli والمجني عليه اليس انسانا كوب مامين فقرا او تي مغيوا مغامين فقرا او فقرا بقى مامين فقرا او تي مغاي اون فرا مغول دال مين فقرا فقلت القصاص لو حمايه لحقه او من تاجر حق لا تغلي نيو من تاجر تراكرا فقلي غلا لا او ما دنا حق تانا من تاجر ترا ما كدو عليك حق ما تانا حق حق في ما كلش والثالث asaba na mini islamé jeli kan abo anofe dona fe sama de fora folo folo o de mo gamana muriti ka islamé ara ibe faga ni ma se ngo fe flana ni mo gamé mo mo faga ibe faga asaba na bila nade ye pago tamo mo gamuno jeli bon be daga ka na faga asaybu zani mo gamé furuga katla ga jeni ake wa sey sebu korai mi waladi wat'a mar'atahu fi nikahin sahih ubmana mogamini mogam dilaga muso furu furu mi shara dafara ka je muso fe furu kuno furu mi shara dafara fa iza zana lotigila wana ka jena ka furu ka sura ke furu ke يرجم بالحجارة. وبيقول فرلا كافقادي. هل الناس راي فرقة كتلقى وفرنسا؟ أبي جتئك ما بيه فرقة لا دي. هل ناقا فرق سارا؟ ما دام هي فرقة لا سارا. أبي جتئ فرقة لا دي. نا جناك يا بيقول كافقادي. وحيل الدمو بذلك. أبي دعا هو جناه ما في أنا جلي كابو. أبماني لي أسمانه. سلامة جلي كان عبون فمنو نافق. هذه هي الأمور التي يستباع بها الدم السيد. نفهمون جترا نفهم سبعة سلامة جلبة دعاء نسبعة نوفل. إما القصاص. إما أي مغفرة تجلسرا كالا. النفس بالنفس. نوي نين جلسرا دنيه. وإما ذلك الإنسان. والما مغامي أي فرقة كتلة جناك. وإما المتر. والمغامي رمطرا كبو سلامة على نين سبعة دب سلامة جلبة بني دعاء. الذي يرتكب الناقص من نواقض الإسلام. مغامين بالا ناقدا إسلاما كيف فنوكه. مغامين إسلاما كيف فنوكه. عليك أن أفعل. إن أفعل مطلقا بس إسلامي على. قال صلى الله عليه وسلم. الله كلاك أكمل صلى الله عليه وسلم. من بدل دينه فقلوه. كل مغامين على دينه فلينكو أفعل. دعنا نانا هذه صلاة. بخاري كا صحيح ولا. أني مسلم فنكا صحيح كننا. نفوا بغارك هذا السادو، نيمكم يا كدينة فلينكو أو كفرا. وفي هذا الحديث. نيم هذا ساي نوافع. والتارك للدين. مكم يبي أكدينة توي. المفارق للجماعة. كجماعة فرا كمان يوغانا وفنا كان غفرا. ويارس أفلاناي. مكم يفرلا كبو جماعة كسلامو فرا كمان يوغانا وفنا كان غفرا. مكم يا كدينة فرا كفرا كبو سلامو ربي مرتكليني. وتي لامو كان غفرا. وفي هذا رد على الذين ينكرون حتى ردا اكمرني حدثاني حدثاي ابي مغوكا تابلو كون مغمون يا يرا كفو مغمنا مرتي كو حدو تيبالا منو حقنا وي مستدلين بقوله تعالى قلوبك دلوك قران ايا دو الا كما مالا كرتلينو لا اكراه في الدين كو افرا ايا لا كو كرابالتي دينانا دوبول دولا مانا مغو مانا مرتي كام مانا فرا كافرا كو كرابال تي دينانا ودوغا دالو تاتوغي وهذا الاستدلال خطا كونين دالو تاتوغي من فلان كو فليبا على فليك مادو لان قتل مرتدي ليس غرض منه الكراه على الدين على الدين كونغا مغو مانا مرتي را على غافر على كراتي كامي كرابا كادو دينانا وتا كورا على اني توي مي مرتي را على غافر على كراتي كامي كرابا كادو دينا كونو وإنما الغرض منه لا على إنه جميع حماية الدين من التلاعب كدينا كل شيء مغوكنا تلعن دينا كنا كدوانا سوما ولا فك أفكون تارا تغني أبي مغوك شيء تلعن ما دينا كلا كنا بمن دخل في اختياره مغامي أجاري أدوناي أيرما ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق عليه دعاني أسرع كويت نيرونا سنين كتاكي فانتغني كله بورا لا كاتلا تغني أبي مغوك شيء تلعن ما Malah ini saya kata mukok kerabu kalau dina kono, ada dua nak kono. Katlah kapa kapa bora, abe mukok kisi katlah eh dina na. Kaulu. Aku. Walaihi salam umrahin muslimin. Barbahari kau kata dengan Islam jeli kapan? Yashhadu an la ilaha illallah. Mukam bersyirah kapa batu masjidi minangga batu nyana puna kera alai. Al muslim. Kuslam eh. والذي يشهد أن لا إله إلا الله. سلمي مغادي مغام بشيرا كفو باتو ماشيتي فؤلاء. وأن محمد رسول الله. أبشيرا فرا كفو محمد على كشيدني. لكن لابد ما شرته بالعمل. من مغام من أشيرا فلان دفع سقطا لسقط برا فنا كان مخ. نكال ما شرا فو أدرانتا وسا برا من دوني بالا فيك أو برا وديك. بأن يقيم الصلاة. وبارا دوي سليمون فردارا فردوري بولوك يا بارا دوي. ويؤتي الزكاة. أني جاك من ين نفنا كوكا جاك بو نو فنا بيكا نفضل إبه جاك بو أني سانيل بنا. ويسوم رمضان. أني نسومرو جورا فنا ناشرتو دفرايلا بنا تيلا إتي تامالا وبنا أبن يني فيغا وفنا سو. ويحوت البيت من استطاع إلي صليلا. أني نعلاقا سو فنا نو فنا كريلا كتاهيجي وبمنا بتاك تلاك سوفنا هجي. لا بد من العمل. وبمنا كلمة سلاك فيه اتسكا كاريا باراكو فو باراكا كي ودي اتالاي. باراني واجب دي اسلامان بلومون دفنا. قوله. بربهاريكو. وما سوى ذلك قدم فتى المسلم على المسلم حرام. ko nini fem munu faranolu bora la samay mana bola islamé ga islamé nyon jeli bon ko haramé sama min fora mo gam mi ritira ka ba islamé ala kele aflana ay mo go faga ay raka na faga fila samana ay furuga ka tlaga jina ke sawa no samay bola ate daga islamé nyon jeli bon hatta taquma as-sa'a fugata se kiyama ma jeli bon sharawara mana kuna kra ni sawai دم المسلم على المسلم حرام سلامي كاس لما يغان جلي بو اكو حرامي اتي با دغا تشو شيلا ولا ياتي وقت كو وقتي فناتي نا كوسافه يبو في دم المسلم ابدا وقتي مبال اسلام جلي بو نا دغا وقتي تينا فسالا كرا دان رو منو دا دان روي دو وقتي شتنا كاب دغا بلي وب ما خبرجو دي دغا ويراي كاسلامو جلي بو كو شرات جمانا كون ويلو كا حكينا دي الا كرا سلام فو اما شرا فوالا nimunu ma sharaka lo ga faka ga sharaka ma fala bu ma kharujo jeli bonin daga nu yiraye ni sharal no kalai famo ka nga faka nu ma sharaka jemna do nga faka nu ma jemna ga alaka sharaka odu ma fala sabade korala ni saba minu to nu ma fala bullo ko sa fawzan go fu abara bara ate daga mugoi te ga mugo jeli mo fu ni saba no fe ni mugo mi ya daga yire nga salama ga sharaka ko kan aya da kawai rayi din dinne famiya bariya kama maslama ga shariate Allahumma illa idha ittada aw sala ala an-nas fi wajhihi ko mana fana gara mugo mutabi mugo ka ko min nasu wala dana dinani gara mutabi mugo ka ina fa mbara mi kuma na aw qata tariqa wal ma mugo me strate ga mugo ya nulu ko min na sharia da fana ka fo ko famogo ulufaka aw baqa ala wali amri wal mughammana bi famo ira ka kabe dangari famara ofana ka nga faka aw ghayra zalik mughammana bi famaka kurita na nyogona bela jere mo jado konnana mughambi fangala e kata biyo ga kibaga fangaki kibaga faka ka ga aga fangaki no tugu mina na fana o ka nga faka wa yuqtalu naf'an li sharri ulbe faka mughama abega tora nyenge wala saka mugo kisoma parce que gabi fama kan obe fitna ga jamana kono ina fanye bala abe ka ke surya tukamina abe fitna ga fitna mini abina ni hakli sigi bala ya jamana kono ida lam dafi sharu illa bi qatl nati la mo ga toro ma se ga kumbe faga faga ni sharaba faga wala ta atoro ga kumbe fitna ka bo jamana kono wala islamé kan ga faga tumunu no fa wole ni nini borala islamé jini ma nga bon funa kra nunu na fa lai babu bana qala muallif rahimahullah kitab tiki alaka hinana barbahari abna akira biduruna abna akmauka alaka hinana wa kullu shay'in mimma awjaba Allah alayhi fana'i yafna ko fen fen be ni ala wajibia ko be ban o bela jele me ban ala dan fe mun da ka ko kullu bitlaka ba ku tunu pew o fen masna o lube ban ga ko pew illa jannata wan nar funakara janama ani aljina yulukon be bada bada lute ba ala kan kisi tasmama janama kon te ba parce que dobi to akono aya nyu ko khalidina fiha abada uba kono bada bada sigido ala kan mala jere kishama donc janama te ba aljina yul funate ba lube bada bada te ba wal kursiya arsuni kursi fana والسوره ان السوره فنا والقلم ان كلام فنا واللوح لوح فنا لوح محفوظ فنا ليس يفنى شيء من هذا كل فنا تبا مثل غفر دوني نال جنن جهنماني ولوكا بان من فوراني كما بالا دونو بلو دوني على جنن ان جهنما كما بالا كفو كل تبا نا كما بالا دونو بلو كو جهنما بيبا donna do kapma bala noy ibn taymiyah alaya ira kafako janama ko be ba alaya ira kafako janama be ba ibn taymiyah ira kafako janama be ba ko janama be datu katla ra kono mo be bo awa ko ntale ntale jina kono ibn taymiyah kapma na anaka kalande ibn kayyim uruko no boka kafako janama be ba ka datu bu nal nasro jumhur ta ka donna to ta ka bon sanani kitabu da la wala ta ka ujabi mi subul salamun la sanani شغالبان يري ولا كان انا وراك تامين تخريجو هذا سام من باكو ناصر من باكو نمون كاي من ماي كاسكا اولو نيفو ناصرني كوني ايرا كفو بودلو اثر دولار عمر غاب ماغان دولار لكن ايرا كفالو اثر من كوما كنه شغالبان يريو تخريجو ورا كفو جانما جنات تنتنامي نودي جانما اتيبا ناپما وره بالا دونا دو فناغو كوسيغنا كوفه كوسافه دوما فنا بالا ابن الكيم نغا كرام كوسيغنا ويا را فنا كفكو تيبا دوما فنا بالا ميمي منو فانا غرين كوسبه كوسبه ودي تشاماي ميم فوغا پمانا اوماسيغ نا دو كون يا يرا كما دو نانا فنان با ايرا كفكو كوسيغنا مونو دون با فكو او كون يرا كفو ما دون مو رولا ابن تيميا نغا كرام فان ابن الكيم kafo janama kabeba nga amasabati donna toyoro ani arsu fana o fana te ba larsu be kursi fana o fana be alaka kursi fana o fana te ba ani suru fana be no e buru me fie o fana be o fana te ba ani kalamu no e semani ngalane lahul mahfuzi o lu fana te ba ليس يفنى شيء من هذا ابدا لفهم الجدران يقول تيبان لكم بادا بادا ودي أكيدة أهل السنة وجماعة دوبارا كفو أهل السنة وغا أكيدة لا جانما تيبان أبي بادا بادا هل ناس ربون تيمم أتو سرافة ما أهل السنة توفي أتيبان ودي لا دونا أكيدة بابلا كو أودي سباتي ثم يبعث الخلق على ما أتاهم على ما أماتهم على ما أماتهم عليه يوم القيامة ala ba sura ga dan tan la kunu usara mi nga be kunu ode ka ku kiri o ka kiyama dona wa yahasibuhum bima sha'a ala bu fese fese chugo mana ja ka kritike adama no mi kunu ga kuru bala jere tike sariqun fil janna gurbu do bala mun metal jina ko na la ka ko mola wa sariqun fi sa'i dore bala ta tosma ko na la ka me kishoma wa yaqulu sa'ir khalqi hukma be fo dan fen tauma ممن لم يخلق للبقاء منو مدا غاتو دافا منو دارا نوت نا تو فولما منو ترابا وكا بوغاي ولبا بكا بوغاي نادا ماري ني جينا كون سين تولا ولو كون بكيري دي ايما على جينا واي ما تسمع على كان كي تسمع ما شرو فوزن منا ني كمان نون ولا ولا ني لاي مي امنو ني فوني على سونا ما قولو اكو وكل شيء بما اوجب له الفناء يفنى ko ala ya wajibi afa fe na ba to bala jele be sila tunun ko ba te qala jalla wa ala ala ko ala mi ko ratalenu kullu man alaiha fat ko fe fe du makulo san fe ka bala jele me ba wa yabqa wa rabbika zul jalali wal ikram ko mi mi to o de ale ala ira nyeda ye dron ala nyeda be to bonya masa karama masa ala nyeda be to كل خلقي يفنون كو دام فين بلا جيري مي با بيبي تونو غابو يانو ولا يبقى الى الله سبحانه وتعالى ميميتو وي الا يردي الا مي مسا سنو مي مسا كرو تالينو وفي قول سبحانه ابي الا كمانا فنا الا مسا سنو مي كل نفس ذائقه الموت كوني كيلينغلين بلا جيري مي سانين ني كيلو كيلين دبيسا ني فويتي ميميتو كا تو يانو بيبي سانين وقول سبحانه اني الا كما كما لمني مستسن مالو ونفخ في الصور كوني برو في العرب فصيح من في السماوات ومن في الارض دان فين بسامولو كونو كاببسا مومد ما كونو كونو كاببسا ني برو في العرب وقتي نا ببسا الى من شاء الله فرمي جرا على يري نوتي ابلا جيري مي سا معنا illa man sha Allah man sha Allah min jara ala ko koray mi qalu donna do manaka koray mi al malaika kum malaika ay furum fil janna wal ma horum sum mal jina kono funa kara uli ulle tesa donc do ba koray ge malaika yo do ba kara ge horum so yi munu bi al jina kono wallahu aalam kum manam bala ala de bado fa kul khalqi yamutun kum manako dan fen bala jele mi sa ثم يبعثون يوم القيامه كما دونا قتلا قبل جل كنون كراي يقول تعالى وكما دل بها لك كما نرى قرى سالينو ثم انكم بعد ذلك لميتون على كو جنما كفه كبب لوان قتلا ساتغني ثم انكم يوم القيامه تبعثون كو كيما دون ابتلا كا ولي كراي ما جنين ما يم كفا بيسا ني بيسا را كيما كتلا كا بنين ما كراي كو باتي على بلو ني دانجو بلا جاي اتنتيا اننا جوننا ني علينا ني وبمنا كا ابتلا كي لا كنو سيورا سيغا تالا بسالا اينا توغا منا الى وجينا ما دنا جي yai aitla ka kulun fion dala ka bugula ka ke ina ma ka nin dala upuna nai faka ka betla ki itla ko rai ki la segin chiga tala a besala upuna ko so ko dala jere metla ka nyine ma kurai tadakkar muslimu al mauta ko islamya ka nga miri sala ka poka besa wa yasidu bil a'mal salihah tiga nga sala be furani baran mane pase do ko na ku dara nyine ma de kama ka nye masri ka masri ina fatisa kadaga bana sojo ina fatna ba ko natugni ni lahara jolaw nana ko ga lahara jona fulodi mi waklidi misri bna jo abi waklini nay wardi wata na ta milliard do villa do la so do la ko yale ka lafni boray kasre ga na jmene jo ga na lahara de jo kadaga jeta itna to ko no ado ba a jo ka ba ra tu do ko no tu iba jo ka ba yan yele ma don che sabina wa sai na fulu chama do ala metina do akono ado re bi do akono ni sala re fana iga sa su fola re a valere ka bu metina bla akono ti bla morkula aga ta ji ba bi a ti bla akono parce que valere bu yana ma ale sara ka ma hala ga mumli program jole me na fro ga do kono kata e kabur la umma nganchi ko korbia bi no obe valere buyana ma na mogote miri ni shila ame buli nye na fe na famu na to nye de kono kasro temero do ala kraim salami jala ni mogam ba fe kataga e dugula ibe kataga segu mobile jora dugu dola za digila kaga ala fiye ba ka dumni nge atla la tara je ni mawu musala do ni ere abe be kuna kame wogati ne kan ka singa temete ni multi ko pom pom dro be mikri na do muri kuna dro atakara yeyne ma misala fi aliyati nabe mo ko na ko na nye de kanno kanyon sama kanyon fologoto na fa ga yinda wara kanyon fa ga no fe a joro nyine kanyon fa ga no fe kasoro foi hala man jare wogati ni ndoro ibe singa sati femi konosion sa ta chartier bana ta chartier kene ata chartier nan na do na trali tamata be bi bita na mo hakli reta fe fiu be ko go nyi adaro ala gali mun adam ha ore ya ha tima mun ko adam madin kan na ni ala ka ala ki da ba jugun yo wa yatubu min as-sayiat ke ji afa na be jugun mun ngai ka tubi ka bwala ore kan adam madin ma ni kan miri sala ni mirla sala fana iga illa ben ka barani monge ka nyina la fala ka illa ma chugo fana nya upana ka tubi ibe jumma mun nga ka abla jini dabla ala ka tubi no gambla jini mo wa hadhi fa'ida tadhakkur al-maut upana ka miri sala ni da nafai nafa de ni no miri sala otila mo ko de be jumma dabla wor be barani monge wor be sa fana nyesi don ka miri sala ni ya nafa de يتذكر الموتى ني مغام مير لا سالا فيستغله تبي لا بي اكما ناني مغام مير لا دون او كسرا فويت لا بينا علي بارا كون فدرون كا ني جابو ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قل لا كرا كو صلى الله عليه وسلم حديث سلا تذكروا حاتم الذات كوفم باغا دامون تيغا كا غاميري الا فم باغا دامون تيغا بي جامينا فم با تيغا كي غاميرو لا ibem benjala mama na ben benjala nyem na tege bolo bodi sai yawa alkot kama sari mawe fa inna tadhkurunahu fi kathir ila qara ila qallalahu nay sa kusma ka to fem bala ba do ka bolo kora nabi ko ba do ka ngake ni sa do na kora do ko mi do ka bolo wa tro basis li madala sa ko konya be dunu fola na na fara ko sa gara do ko no basis na foni nabi ko bala do absina ka kuni abulu ti abegoya abe ko badra sa do na ko la do ya nyene de lo ko gwa le ti ولم في قليل إلا كثره نادنا كولا نوكو قدوغل بكي كوباي أبولو سامنا دو كولا نوكرا كوب فتني أبي لما كجد مين أبي كوباي أبولو بارك فمو كان أميري سيالا فالبغي المسلمين أن يبقل عن الموت كاتب دغا سلامي تشغشلا أغاني ناس هاكو وتي دغا تشغشلا أغاني ناس هاكو فإن ذكر الموت دائما وأبدا. وبمنا يكان يمرس على بغاتي بلا كنا يناس هاكو تشغشلا. ويستعين له. أن فنا يكان لا بين ساكما بغاتي بلا. كنا يناكو يكان لا بين أكما بغاتي بلا. أبي سرى بغاتي بلا. كنا فوكم كنيا لا بغاتي نا كونتيسا. كونشون تي بناي. من أبي بغاتي بغاتي يكان لا بين كفاف سيكون سرى سيسا. يكان لا بين بغاتي بلا جدا. ويؤمن بالبعض ان يكلم من يقف قيام فنبي كنو كجو قيام كنك يوم يقوم الناس من قبورهم رب العالمين دمنا برج لم يكنو كبو قبر كنا كجو دلبا ما يقرو اذا مر على كفكو دو فنا وبك اذا سبتو كان كمري كنا بقول تعالى هلك كما كما ثم نفخ في اخرى كن يبرو في راتبني سيا غورو فيا كوفه فاذا هم قيام الغرو كيباي بيبولي كي جوغا فلليك بيكونو غبا كابورو كونو غورو فيا را غورو فيا كو كلي بلا جيني ميكونو نا فوني كلي او كونو تشوكو بلا بلا تشوكاونا دان فين بيبو كونو نيوغا فيرن غلي غورو فيا كو كلي درام بلا انا كا سيكا غونيا تعود اليه الارواح وبمنا اونو مي سيغي فاركولو كوننا نوربه مرحلة إنسادهم من قبورهم فرقلوا سجنهم وكبروا كنا بيني بسك على ربه ثم يساقون إلى المحشر وبسروا كبير بيونين غتا دوكنا غسيسا تافان فلافوية مغتا إيرا مغلا بير بكلين غتا فان فان المثالي بيدر ينافو نبي عرفة ينافو مينا نفرا قسم سمع وجيدو متعرفة مغتا إيرا مغلا نيو جماعة يورم نادران غتا تابا نبتي إيرا عرفة ite mo xiko done o islam abe ta sra kle ne fam sa lo dran ni e frije tigi be tule nyoga ta sra mi fere hal ni madle ga si ibado ga foko buta la arafa ire ga tugo ibi ire arafa kne ta ni be bora kaburu kuna dran ta fan kle be be tugo nyoga ga ti resro o de jo kne ila akhir ma yulaquna fil akhir ahbar ubuna fo labam ta go ta nyoga sro alabana yora mina الأخطاء التي يمرون بها. وتنجون سرط تمر الله وتم فهمين كان نويس راتين. إلى أن يستقر بعد ذلك. فوق بتاس باتمين أو بلا جنوب كافة. إما في الجنة. أبطا لبا إما يقطع الجنة كن لا كن نغام بلا جنوب. وإما في النار. والما أبطا لبا تسمع كن دوما. فإلى الجنة والنار. وبمنا إما يقطع تسمعنا ولا يقطع الجنة كن. هما ذر قرار. وبمنا ألوف لدي سباتي يروي علاقة الجنة نوغا أمبرا جنما علاقة تسمانا أنت أدني كذا عبد الله ألوف لدي ما يكتا سباتي تسمى كنا ولقى سباتي الجنة كنا علاقة تسمى ما علاقة الجنة نوغاي علاقة دورة تاجرنا علاقة سباتي هذا والسلام عليكم